القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا نستكمل في هذه الحلقة ملامح بعض الشخصيات الأدبية والفكرية التي أضاءت حياتنا الثقافية في مصر في القرن الماضي من خلال حكايات المؤرخ الأدبي الراحل الأستاذ عبد المنعم شميس الذي عاصر هؤلاء الأعلام عن قرب فاستطاع أن يقدم عنهم من خلال انطباعاته الشخصية صورا قلمية بديعة فتعالوا بنا مستمعينا لنستعيد معا هذا الزمن بشخصياته وأحداثه من منا لا يعرف ولا يسمع عن كامل الشناوي الشاعر والصحفي والمسامر الممتع الذي كان أيقونة ليالي القاهرة في القرن الماضي عبد المنعم شميس يحكي عنه ما لا يعرفه الكثيرون فيقول شاعر لم يعش وحده لحظة واحدة من حياته إلا بعد صياح الديك حين يأوي إلى فراشه بعد جولات الليل والنهار كان يحب أكل السمك ولكنه لا يحب أن يأكل وحده بل يبعث إلى صديقه السماك من يحضر له كومة هائلة من أصناف الأسماك والأخباز والمشهيات ويزيح كل الأوراق من فوق مكتبه الذي يجعله مائدة حافلة تكفي لعشاء كل محرر الأهرام عندما كانت الجريدة في مبناها القديم بشارع مظلوم ثم يدعو المحررين واحدا واحدا لأكلة السمك ثم تنتهي المأدوبة بعد لحظات ويعودون إلى الكتابة والتحرير وكنت تراه في الكازينو على شاطئ النيل مكان فندق شيراتون وقد اشترى نصف عربة الترمس الواقفة على الرصيف انتظارا لأصدقائه الذين يتسلى معهم طوال الليل بحبات الترمس اللذيذ وأحيانا يجلس في قاعات فندق سميراميس القديم في الشتاء أو في شرفته في الصيف ومن حوله أشتات من الناس لا يشبعون من حديثه وترهف الآذان من أقصى المكان لتسترق السمع إلى كلماته الرنانة تشيعها الضحكات فتتوازن الكلمة مع الضحكة في مواقف السرور والفرح أو في مواقف الأسى والفجيعة لم يكن كامل الشناوي نديما لأحد ولكن كل الندامة يلتقون حول ملك الكلمة فيطعمهم أحيانا ويسقيهم أحيانا وكانت القاهرة في الليل مثل حلم من أحلام شهرزاد لا تنام قبل أن تسمع حكاية كامل الشناوي أنا بجمع إلى صفة الكتابة ومحاولة الشعر صفة الناقد فكل عمل بعمله بنقده فأكثر أعمالي لا أرضى عنها فبطويها عشان كده ما بيظهرش منها إلا القليل ويحدثنا عبد المنعم شميس عن علمين من أعلام الكتابة في مصر في الجيل الماضي ربما لا يذكرهما أحد الآن هما محمد السباعي والد يوسف السباعي وعباس حافظ فيقول كان محمد السباعي وعباس حافظ لا يفترقان، ولا يجلس أحدهما منفردا عند منضدة في مقهى، بل كان متلازمين كتوأمين وبينهما حديث متصل. كان من أصحاب الأساليب العربية الرصينة البليغة التي تنتقي الألفاظ وتضع الكلمات في مواضعها، عندما كان مقياس البلاغة هو جزالة اللفظ وروعة الجرس ونصاعة الأسلوب. وكان محمد السباعي وعباس حافظ يشتركان في خصال واحدة ويتوافقان في ثقافات مشتركة بينهما. كان يتقنان أدب اللغتين العربية والإنجليزية إتقانا فائقا. وقد ترجم محمد السباعي رباعيات الخيام عن ترجمة في تزجيرالد الإنجليزية ترجمة دقيقة متقنة ولكن بلا شاعرية. وتولى عباس حافظ رئاسة وكالة الأنباء العربية التي أنشأتها بريطانيا في مصر، وكانت أول وكالة أنباء مصرية بالاسم، وهو الذي وضع الأساس لقاموس ترجمة الأخبار من الإنجليزية إلى العربية. وجهان مشرقان عرفتهما مقاهي القاهرة عندما كانت ندوات أدب وفكر وثقافة، وكتب أنصع الصفحات في الأدب المصري الحديث. عن عبد المنعم شميس المؤرخ الأدبي والكاتب الإذاعي يحدثنا الكاتب الصحفي المبدع الأستاذ خيري حسن. أستاذ عبد المنعم شميس، أنا بعتبره واحد من أهم الشخصيات الثقافية والفنية اللي قدمت للمستمع المصري والعربي وللقارئ المصري والعربي، قدمت له التاريخ والثقافة، تاريخ والثقافة في دراما إنسانية رائعة. يعني أنا شخصيا عرفته من خلال الإذاعة. احنا كنا نجد يعني أعماله دائما في المحطات الإذاعية كلها. يعني أنا شخصيا عرفته من خلال الإذاعة، ودي يعني برضو حاجة مهمة جدا. هو قدر بموهبته وبفكره وبثقافته يدرك أن وسيلة الإذاعة هي وسيلة مهمة جدا وعظيمة جدا في أن هي توصل الفكر اللي هو عايز يوصله. عبد المنعم شميس هو من مواليد زي ما احنا عارفين 1919 فيما أظن، وتخرج من كلية الأداب في أوائل الأربعينيات، يعني تقريبا بالتحديد 1942، وحضر ماجستير في أداب القاهرة برضو أظن 1957، وتتلمز على يد مين بقى في الثقافة والفن والإبداع؟ على يد دكتور طه حسين، على يد الشيخ أمين الخولي. الجيل اللي تتلمز على أيدي هؤلاء الكبار هو اللي قدم لنا أعمال ثقافية وأعمال تاريخية ودراما إنسانية تجمع هذه الأشياء في الإذاعة. فبالتالي إحنا وأنا شخصيا وكثير غيري عرف أشياء كثيرة جدا واستفاد استفادة عظيمة جدا من ثقافة هذا الرجل العظيم من خلال الإذاعة. في الكتب له كتب كتير، بس أنا بقول إنه لو أنت هتلاقي له كتاب، ده له كتاب رائع وجميل اسمه أهاوي الأدب والفن في القاهرة. يعني هذا مشي هو وراء خيط الأهاوي في القاهرة مع المقاهي في ابتداء يعني من جمال الدين الأفغاني، وإحنا جايين كده تجد إن المقهى وقتها، يمكن المقهى وقتها كان يشبه دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أنا بظني إن المقهى في هذه المراحل، في المرحلة التاريخية اللي من أول 1800 وإحنا جايين كده ويمكن قبل كده شوية، المقهى كانت هي وسيلة التواصل الاجتماعي دلوقتي. هذه المقاهي جمعها لنا الأستاذ عبد المنعم شميس في كتاب رائع اسمه أهاوي الأدب والفن في القاهرة، وله كتاب كمان اسمه القاهرة قصص وحكايات. لما تبص القاهرة قصص وحكايات ده كتاب، وتلاقي كتاب اسمه أهاوي الأدب والفن، له كتاب اسمه حرفيش القاهرة. يعني لو ضمنا دي نعتبرها ثلاثية عبد المنعم شميس. لما نضم التلاتة دول هتلاقي الأستاذ عبد المنعم شميس في هذه الثلاثية بتاعته قدم لنا وقرب لنا وعمل لنا صورة كده جميلة لمجتمع القاهرة في ذلك العصر، يمكن ابتداء مثلا من 1800 واحنا جايين كده منه قصص هو حكاها نقلا عن كتب، منه قصص حكاها نقلا استماعا من آخرين، ومنه حاجات هو عاشها بنفسه. وبالتالي أنا شايف أنه الأستاذ عبد المنعم شميس علم من أعلام الثقافة، علم من أعلام الفن، علم من أعلام الإذاعة، وإن كان يعني مش منتمي بشكل رئيسي، لكن إبداعه هو إبداع رئيسي في ما يخص الثقافة وما يخص الفن في الإذاعة المصرية والإذاعات العربية. بالتالي لأنه في فترة من فترات كانت الإذاعات العربية بتاخد أعمال من الإذاعة المصرية، وبالتالي كانت أعمال الأستاذ عبد المنعم شميس بتلف الوطن العربي جميعا. وعن الناقد الفني الشهير في زمانه جليل البنداري يحكي عبد المنعم شميس فيقول: كان جليل البنداري يتعلم الفن من أفواه الرواة، وكان يكتب الفن بالسليقة والموهبة، وكان عابس الوجه طويل اللسان، ولكنه كان مزغرد القلب، نقي النفس، طيب السريرة، مخلصا لأصدقائه أشد الإخلاص. من حسناته أنه لم يوهب شيئا من العلم، ولكنه وهب كل الموهبة. فهو لم يعرف نظريات أرسطو في الفن، ولكنه أبدع الكلام في الفن. وهو لم يدرس فنون المسرح والسينما، ولكنه كتب أجمل المسرحيات والأفلام والبرامج الغنائية والأغاني الفردية. كان يكتب المقال كما يكتب الأغنية والمسرحية، بنفس الطريقة المندفعة بلا تريث ولا إعادة نظر. وكان لا يستطيع إعادة النظر فيما كتب، بل يمزقه ويكتبه من جديد. ولم يكن صاحب رصيد أدبي مثل الشيخ عبد العزيز البشري أو حسين شفيق المصري، بل كان يستخرج الدور من بنك الموهبة، ويخلق المواقف الدرامية من واقع الحياة ومما سمعه من أفواه الرواة. كان جليل البنداري من أعظم هؤلاء القوم الذين يجدون الكلمات على طرف اللسان. ويحكي عبد المنعم شميس عن أصحاب المواهب الأدبية الخارقة في مصر وطقوسهم في تسطير ما يكتبونه فيقول: أصحاب المواهب الخارقة هؤلاء من أعاجيب مصر، وهم طائفة من الكتاب أو الشعراء، يكتبون الكلمات التي على طرف لسانهم، ويسطرون ما يجري في الحياة بلا صنعة ولا تصنع. شاهدت بيرم التونسي وهو يكتب في كراسة من كراسات تلاميذ المدارس، وهو جالس في مقهى صاخب مزدحم بالناس. وشاهدت أحمد شكري يكتب يوميات أمشير المشهورة والتي كان يلقيها في الراديو، وهو جالس في مقهى أيضا. ولم أرى الشاعر محمود أبو الوفا ومعه قلم وورقة أبدا، بل كان يقول الشعر أولا ثم يدونه بعد ذلك. وقد روى العقاد أنه لم يجد في بيت شاعر النيل حافظ إبراهيم أوراقا ولا أقلاما على الإطلاق. يوميات أمشير برنامج يكتبه لنا أحمد شكري ويقدمه حسني الحديدي. وهكذا ظل عبد المنعم شميس يحكي لنا عن أعلام العصر في مصر في الصحافة والأدب والشعر والفن، ممن عاصرهم وعايشهم عن قرب أو تابعهم عن بعد، وكانه يستعيد لنا بحكاياته عنهم ملامح ذلك العصر بناسه وأحداثه وقد طويت عنا في بؤرة النسيان. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.